من الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الطاهرين. انتهينا من البعث في اركان الصلاه المجرد والسنه الجماعه المجرد والرجعين. الان نبدا في اركان الصلاه المزيد فالكان الرباعي المزيد، لان الكان الثلاثي اذا كان مزيدا فما هو المزيد؟ المزيد اربع او المزيد عشران او المزيد ثلاثه احرف؟ اذا كان المزيد حرف هل يكون اولا ان كلمه في عين سير في بعد سير في حين سير في دام سير اين يكون زياده؟ اذا كان الزائد حصان، اذا كان الزائد حصان هل هو في عين السير اخرى عين السير او في دام السير في اول السير في اخر السير في التحرير؟ اذا كان الزائد ثلاثه احرف اين هي معنى ثلاثه احرف؟ اول السير اخر السير هذا هو البحث. ايضا بناء على هذا نحكم في تفصيله ونقول الفعل الثلاثي المزيد اما يزيد حرف واحد ويكون رباعي، رباعي لا يمعنى حروف حرف الاخير هذا لا، وانما حروف الاخير ثلاثه مع مزيد حرفين او يكون ثلاثي يعني ازداد فيه عظام او يكون ثلاثي ازداد فيه ثلاثه احرف. الان لو كنت الاول منهم الأول هو إذا كان الزائد حرف واحد وله أقسام أيضا حرف واحد، فلذا يقول الثلاثي المزيد فيه على ثلاثة أقسام. الأول ما كان ماضيه على أربعة أحرف أو ما كان ماضيه أربعة أحرف على وزن أس على، هذا هو القسم الاول. القسم الاول ان يكون ماضي على وضعه الحرف ابدا. ففي ظل هذا القسم الاول الاعراب اعرف ثم تتابعها. القسم الاول من القسم الاول يكون افعل مثل اكرم نحو اكرم اكرم أكرم أصله كرم زدنا عند سمسي أولي فعل يكرم صار أفعل أكرم ومارئه يكرم أكرم يكرم ومصدره إكرامان. إذن الأول من المضارعين من الذي على أربعة أحرف أن تزيد فيه الهمزة في أوله مثل أكرم مثل أهلك. ثانيا أن يكون على وزن ثقل، ماذا زاد في ثقل؟ كررنا عين الفعل ثقل ضبطناه مثل فرح، نأتي به على الوزن يصير طرحا يكرر عين الفعل والراء يصير طرحا طرحا يصرح المصدر تفريحا طرح بعضي يصرح المضايع تفريحا مصدره. فعليه ان اراد احرف اما تكون اولا على افعل او على افعل، ثالثا تكون على افعل. فعلى ظاهر الزائد الألف بعد الفاء هو الزائد، فمن قتل يصير قاتل المضارع يقاتل. أما المصدر لهذا فمصدره المباركة له ثلاثة مصادر. المصدر الأول مقاتلة قاتل يقاتل مقاتلة، قتالا قتالا، ثلاثة مصادر قد ذكر ببعض الأفعال مصدر واحد وذكر ببعض الأفعال مصدرين وذكر ببعض الأفعال ثلاثة مصادر مثل هذا أيضا مثل هذا مثل ساعة لا بعد ذلك جميل. أنا أعرف هذه المصادر المعروف هذا. إذا قاتل يقاتل مقاتلة احتجاما وقتالا، الزائر فيه هو الحلف بعد الفار، فهي إذا ثلاثة أفراد في الأول: الإطعام والتفعيل والمساعدة. كمان إثبات نظر يوجد الآن أين باب الإطعام، أين باب التفعيل، أين باب المساعدة. يقولون أن كل بابين ثم بيت مقبل، أبواب التي نريد تسمى بأسماء مقبلها. لما قل أكرم يكرم إكراما، ما يقول الله أكرم إكرام، فباب أكرم يسمى بإسم مقبل هو الإكرام. إلى أن تحصان للناس تأتي بآب فعل بفعل ثلاثي مزيد من بعد الإفعال، من بعد الإفعال ماذا يقول له؟ يقول له أكرم. إذا قال أكرم وإفعال أكرم أفعل، نقول له أن الفعل يسمى بإسم مقبله، فإذا أكرم يكرم مقبله إكراما، فإذا يسمى بعد أكرم يسمى بعد الإفعال. بناء على هذا توضح الثاني والثالث بعض التفعيل بعض التفريح باسم المبدل هو التفريح. إن أرى أسئلة منا أن نأتي بسأل ماضي من بعض صرحة، نقول له من بعض التفعيل من بعض التفريح، نقول له صرحة. لماذا؟ لأن المبدل هو التفريح لعامل بالمعامل بالمبدل الله. وكذلك الثاني في آخر المعاملة في المصدر الأول قاتل قاتل وقاتلة، مثل ظهر من يضاعف مراعنة، ظهر من يضاعف مراعنة، الفعل يسمى بالاسم مصدره يسمى بعض المراعنة. إلى هنا حرمة ثلاثة أبواب: بعض الإفعال، بعض التفعيل، بعض المراعنة. إذا واحد إذا أخذ ذلك إذن باب الإطعام فيه حرفان زائدان إطعام طلب حرف حرف قبل الباب طلب حرف أوله طلب همزة أوله. ماذا نقول له؟ الجواب الميز والميزان في الفعل الماضي، الميزان هو الفعل الماضي، التسمية يكون باسم المصدر. صحيح ان التسمية باسم المصدر، لكن الفعل الجائز يعتبر في الباطن منه. فان هذه الالف الذي رايتموها هذه الالف المصدريه وليس الف في ملك الفعل. هذا ايضا انتهينا منه. القسم الاول من التسميه فيه هو ما كان على اربعه حروف، لا يرى يكون له ثلاثة أبواب. القسم الثاني من الثلاثي المزيد فيه يكون على خمسة أحرف، ما كان ماضيا على خمسة أحرف. هذا خمسة أحرف له أوزان متعددة أيضا، كما أن الأول كان له ثلاثة أوزان إفعال تفعيل مفاعلة، فذو خمسة أحرف أيضا له أوزان مختلفة. الوجه الأول وهو إما يكون أن يكون أول غطة على وزن تفعل، أول غطة ذكر فعلين، الفعل الأول أول غطة مع تضعيف العين، أول غطة مع تضعيف العين مع تكرار العين، مثل أن الفعل كثر، أن الفعل ثلاثي مجرد كثر. فعلى الوقت نقول كسر يقول في باب التفعيل، وإما يزيد عليه حرف آخر ويفتح يقول تكسر، تكسر على وزن تفعل. هذا الإنسان يكون مستعمل للمطالعة، فأنت تقول الإنسان تقول كسر دعاء تكسر، وإذا وعدني بالانتشار مثل باب الانتقال دار الانتقال أيضا يستعمل للمطالعة. فعلاً تقول تكسر يتكسر تكسران لا قرار يسمى هذا الباب، الباب الأول ما لا يستطيع أن يسميه تدقل يتدقل تدقل يسمى باب التدقل. لا يدور غمسة أعرض الباب الأول باب التدقل، إذا من أول وقت التدقل كيف تكسر تكسر يتكسر تكسران هذا الأول. الثاني تفاعل جسم اوله تا والف بعد الفاء يعني بين العين وبين الفاء الى العين بين الفاء الزائده واوله تا زائده ايضا الزيادات اربعان فقط التاء والالف فيكون ان درسته الداوله ناتي في حياه الواحد يصير تبع على تعجبت وعلي باع عودة صار تبع على يتباعد تبع لان هذا ايضا يسمى باب التفاعل باب التفاعل تلاعود فإما ان يكون اوله لنب بس وقال اما ان يكون اوله التاع وله اعلام او يكون له اوله لنب. إذا كان أول الهمزة أولا يقول إن فعل أول الهمزة وفيه النون إن فعل يعني فيه الحرفان زائدان والحرفان الزائدان قد فعل الفعل إن فعل إذا قطعت نأتي به على لكن فعل يصير إن قطع إن كسر كسر إن كسر إن قطع ينقطع القطعان. هذا الباب ايضا يسمى باسم وحده يسمى باب الانفعال انفعال. اذن هذا الباب الثالث يعتبر من القسم الثاني الباب الاول باب التفقل كالسرق الباب الثاني باب التفاعل تباعد الباب الثالث اوله الهمزه ان فعل ان قطع الباب الرابع اوله الهمزه استعلى استعلى فيه حرفان دائمان الهمزه والتاء الهمزه اغمضوه والتاء بين الفاء والعين جرعت ما اتهمنا اول اسم ينشا بين الجيم والميم يعني بين الضارب بين الزمسة يصير إيه تا معا إيه تا قلا نعو إن استمع يستمع استماعا. هذا الضارب أيضا يسمى باسم المصدر يسمى باب الاستعال باب الاستعال فيه حرفان زائدات الهمزة أوله والتاء بين الفاء والعين. الثالث من باب الهمزة ويعتبر. الخامس مما أعددنا من الخماسين افعل همزة أوله في أوله الهمزة وتكرار اللام في الأخير مثل حضرة الحديدة حضرة الحديد مثلا فرعنا فأتأتي به على هذا الوعد يصير احمر المضارع يحمر المصدر احمرارا احمر يحمر احمرارا هذا ايضا يسمى بالاسم مصدر يسمى باب الاختلال باب الاحتلال ماضيه افعل احمر باب الاحتلال ماضيه احمر باب الاستعال اجتماع ماضيه افعل استعال. الى هنا قال فهي اذن خمسه ابواب التفقل والتفاعل والاستعال والانفعال والاحتلال هذا ما كان في القسم الثاني. كيف على خمسة أحرف الأصل ثلاثة أحرف زائد حسين المزيد حسان. القسم الثاني ما كان ماضي على ستة أحرف يعني أصله ثلاثة أحرف وزادت عليه ثلاثة أحرف. هذا أيضا الأوزان مختلفة. الوزن الأول اتفق على أصله فعل ما بدل أن فعل زاد همزة مكسورة والسين ساكنة وفعل السورة اتفق على هذه التسليم والسارة قبل فعل نأتي بها يصير اتفق على مثل خرج يصير استخرج يستخرج استخراجا مثل عمل العمل استعمل يستعمل استعمالا وهكذا. تقيد الافعال التي يمكن اتيانها في الباب لباب استفعل هذا يسمى باب الطلب. استفعل يعني استخرج طلب الخروج طلب خروج الماء مثلا استخرج الماء يعني طلب خروج الماء وعمل على خروج الماء استخرج مثلا هذا القسم الاول من البوصله الاعرف. القسم الثاني افعال الليل الاول باب الاستفعال ومصدره اثميران الحرارة كلما تزداد يحمر الحديد اكثر على نحو زمني على نحو التدريج مثلا فكلما تزداد الحمر يبالغ في الآن وتستعمل هذه الصيغة المبالغة احمار الحديد يعني صارت حمرته شديدة جدا. هذا الباب الثاني من القسم الثالث يعني من الموسيقى الاخرون باب الاستولاء يسمى باب الاستولاء على اسمي على وزني مصدره. حسنا الثالث اسأل على همزه في اوزانه زائده واو بعد العين وتكرار للعين ومثاله عشر شباب حكمة من هذا مثلا حكمة الأخبار حكمة الأخشاء أخبارت فيقال لأجل المبالغة يكون زيادة في المواريد تذكر أحيانا في المعاني المبنى كلما ازداد حرفه المعنى يزداد ايضا فاذا قلت اشدت الان قال معنى ايضا اذا قلت اشدت صادرت الان ولكان ما قبل الان صارت خبراء فاعشوشه يعشوشه يعشي شعبا فالقلاء يعشوشه يعشوشه يعشي شعبان الشاهد فيه انه اوله همزه وكان اتينا بوار زائده وكررنا اين الفعل اين الفعل وهي السين كررنا قل هذا هو القسم الثاني. القسم الاخر هذا القسم الثالث القسم الاخر اسأل ولا ما هو الزائد الزائد فيه الهامة في أولين ثوابٌ مضاعفةٌ. الاستثمار والاستيلان والاستيحان تأشيشان والاستنوال هذه أبعد أبواب. لا يخفى أنه لم يذكر بعض الأبواب هنا. بعض الأبواب مشتركة بين الرباعي والثلاثي. صاحب الكتاب ما يعرف هذا الرباعي، لكن في جامع المقدمات في كتاب التقريب أحد الأبواب الزائدة هنا وهي باب اتقلل اتقل ساسا اتقلل اتقل ساسا اتقل ساسا اتقل ساسا اتقل ساسا اتقل ساسا اتقل ساسا اتقل ساسا اتقل ساسا اتقل ساسا اتقل ساسا اتقل ساسا غير هذه الخمسة الأبواب أن ذكرها في جامع المقدمات. الباب الثالث باب اتعلى، باب اتعلى وقد مثل له كتاب اسلام قاعدة باب من كلمة همزة جارت همزة ونون وألف في آخره، همزة في أوله ونون وألف في آخره. قال اسلام قاعدة باب اسلام قاعدة أيضا لا يتعرض له والاستفعال ونحن قلنا يوجد بابان آبران وهم باب الإسألان مثل إقعان تسالة حمسه إقعان ساسا إقعان مسلانا فباب آخر باب إسألا استمقى يستمقي إسنا قائم فمصدره وبابه يكون بابه اسألنا باب اسألنا. فهذه ستة أبواب أبعد فيها من كتاب الاستفعال والاستيلان والاستيحان والاستيلان. نحن ذكرنا أيضا بابين اسألنا مثل اسلمك باب اسألنا اسألنا باب واحد يقول اسألنا القسم الثاني على خمسة أحرف أجزاء الحربان ولو أبواب متعددة. والباب الثالث القسم الثالث ما كان على ستة أحرف وأجزاء السين يختلف ثلاثة أحرف إن بين الثلاثي المزيد. أما الوضع المزيد الرباعي المجرد له باب واحد فعلا، الرباعي المجرد له باب واحد فعلا. اما الرباعي المزيد كم باب له؟ يقول امثلته كفعلا مثل تجاحرا

وكذا العاد لا كل مزيد مجرد هو الثامن، فإذا كان إذا أكرمين بعض أكرم المزيدين الثامن أن المجرد هو الثامن كارولين الثامن أربع أكرمين الثامن انتهج الثامن. وقد يغلق المجرد أحيانا من اتخذ الاستعمال على المزيد كراطلنا فأغلقا اتخذ المزيد فيه يستعمل المجرد لا يستعمل المجرد يريدوه مثل ما خرجنه أرسلين المجرد أرسلنه أما ما أرسل لا يستعمل مثل أرسل لمعنى بعثين الله عز يرسل بعد الرسل لا يقال رسل الرسل لا يقال رسل بهذا المعنى بعثين بل أن يستعمل فيه والمزيد الذي بل أن يستعمل فيه والمزيد الذي بنفسه هو الشائع في الاستعمال أما مجردون قد أرادوه في الاستعمال لن يستعمل. الفائدة الثالثة قد يكون للمزيد فيه معنى المزيد فيه ربما يكون لا إذا المعنى المجرد ليس له ذلك المعنى فلمجرده معنى آخر بعيد عن معنى المزيد كل الدورة جدا مثلاً ما بيتفعل من الحجار حجرات مثل حجرات مجرد له معنى حجرات مثلاً الحاكم على شخص حجر الحاكم على شخص يعني منعه من التصرفات الحاكم بمعنى المن ولكن المزيد فيه حجرات إذا دخلت في باب الاستفعال يصير تفعل استحجر لما تقول استحجر الطين يعني صار حجر صار كل الشيء على الطين اما المجرد وهو حجران يقال الحاكم حجر عليه فمعناه منعه حجر على شخص يعني منعه من التصرف فان ربما يكون بين المزيد فيه وبين المجرد بين معناهما بين معنيهما تباين وبعد. هذا كان الفائدة الثالثة انتهينا من هذا الدرس. أما أن تذكر ما بين على هذا الكتاب تذكر فيه السبب المتعدد والسبب اللازم أنا بحث مذكر قد مضى عليكم السبب إما متعدد وهو السبب الذي يتعدى من الفاعل المفعول به فعل فاعل مفعول به تعدى من الفاعل المفعول به كقولك ضربت زيدا الظاهر تعدى منك الى زيد الى قلت مرات ضربت زيد وكذلك يقول كتب علي درسه الكتابه صدرت من علي وقعت على الدار فيتعدى من الفاعل على مفعول ويسمى واقعا لانه يقع على فاعل على مفعول ويسمى مجاوزا لأنه يتجاوز من الفاعل يتجاوز الفعل الفاعل ويقع على المفعول. ثم علاقة هاي العلاقة لم تذكر في كتاب التقريب في جامع المقدمات ولا بأس بذكرها هنا ما نفيد هذه العلاقة. وعلاقته أن تتصل به نهار الضمير أنك تعود على المفعول به أبعد مما هو يسمى بحث الاشتغال مثلا هذا بحث الاشتغال ان يقدر فيه فعل وفاعل قدره مثل هنا كانه هنا التلميذ كاتب لكن اذا اردنا ان نجعله من باب الاشتغال نجعله التلميذان درسته بتقدير الفعل وفاعل قدره درست التلميذ درسته إعنان هاي الظهور مفعول به صح عرضه على ما تقدم ويصح أن تقره بالضبط أيضا التلميذ درسته التلميذ مبتدا درسته فعل وفاعل ومفعول هاي الظهور يعود على المبتدا هذا أيضا من علاماته من علاماته هذا الضمير يعود عليه ابتدينا الفعل إما متعدي وإما غير متعدي فهو الثاني الذي يتجاوز الفاعل لم يتجاوز الفاعل ولم يأخذ مفعولا ولم يقع عليه فهو حسن زيدون هذا بعد ما تعدى من بل تبقي في الدرس ويسمى لازما وغير واقع. انتهينا. يوجد بعض كيف نستطيع ان نفعل الفعل اللازم متعديا؟ كيف نعد الفعل اللازم؟ كيف نجعل الفعل اللازم متعديا؟ يمكن او يمكن لا. وتعبيته يعني وتعبية الفعل اللازم في الثلاثي المجرد بتضعيف العين. الطريقة الأولى المضاقة العين يعني عين الفعل وهو الحرف الثاني مضاقته شرح زيدون غير فرحت زيدان. زيدان فرحت زيدان فرح زيدون كان فعل لازم فرحت زيدان وقال متعدي وقال زيدان مفعولا به. هذا باب التفريق فيجعل الفعل اللازم متعديا. هذا الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه او بهمزه النام او بطريقه النام بهمزه الناقل شين بهمزه الناقل هذه الهمزه مثل بلد الزيت ادخل في اوله همزه تسمى همزه الناقل يعني اجعلت على تلك الحاله اجلست زيدا اجلسته اجعل على تلك البلد بناء على هذا الطريقه الثانيه بالهمزه. الطريقه الثالثه بحرف الجار بواسطه احد حروف الجار اما الباء مثلا كما مثل في كل الافعال اللازمه مجرده كانت او مزيدات اذا اتينا اذا اردنا ان نعطي بحرف الجر يصح سواء كانت مجرده او سواء كانت مزيده. وذلك الباب سمي باب الناقل لانه مثال القرنين بانه ينقل الفعل من باب الى باب اخر نقله من الفعل اللازم من الفعل المجرد نقله الى فعل مجيد فيه ونقله ايضا من كونه لازما الى كونه متعديا. فعليه هذا القسم الثالث اللي يعني بحرف الجر في الكل اي في كل الافعال اللازمه مجرد اذا كانت اذا بلا فرقين نحو ذهبت بزيد ذهب زيد جعل المفعل لا يعطف. فإذا أردت أن تجعل المتعديين تعدي بالباء ذهبت بزيدين هذا مجرد. والذي فيه انطلق زيدون فعل وفاعل تقول انطلقت بزيدين أتيت بالباء. وإن كان جار مجرور قال الجار مجرور بمثابة وقوع الفعل عليه الذهاب قد أعتبر على تجعل جهنم دائما. هذا ما تضمنه الدرس الرابع وهو فرق الفعل اللازم والمتعدي. الفعل اما متعدي او لازم وطريقه المتعدي الفعل اللازم. الدرس الخامس تطريف الفعل الماضي ان الفعل الماضي على اي شيء يدور الفعل المضارع على اي شيء يدور كيف نصيغه لكونه مبنيا للفاعل كيف نصيغه مبنيا للمفعول على تفسير الجد. فلذا يقول الفعل الماضي هو الفعل الذي دل اولا تعريف الفعل الماضي هو الذي دل على معنى وجد في الزمان الماضي نحو علم دل على ان زيد في الزمان الماضي حصل له العلم وجد له العلم اقتصد زيد زيد حصل له الاقتصاد في الزمان الماضي اقتصد في الفار مثلا لم يسرف لم يبذر هذا الفعل. اما تفصيله كيف يكون مبنيا للفعل وكيف يكون مبنيا للمفعول الوزن ماله يعني يكون اولا مظلما مكسورا كيف يقول والمبني للفاعل من هو من الفعل الماضي الاي الفعل الماضي المبني للمعلوم فبالتعبير شنو يعني الذي يكون فاعله معلوما ولم يكن فاعله مجهولا يعني فاعله لازم يكون مذكور في الجمله بتعبير اخر ما كان أوله مفتوحاً شرطه أن يكون أوله مفتوحاً. نحن أكل شرب أحسن كاتب كاتب وهو مفتوح أول مفتوح باعتبار أن قبل الأليل قبل ذلك لازم يكون فتحاً فعليه لازم يكون أوله مفتوح. دحرج تدحرج الفاتح الأبواب أن الفعل إما مجرد أو مزيد. إذا كان مجرد أوله مفتوح، إذا كان مزيد أوله أيضا يكون مفتوح كما في أفعل مثل أحسن وكما في فعل مثل كاتب وكما في دحرج مثل فعلن الذي هو ظاهر يعتبر من ثلاثي. نحن نتكلم عنه منه مفتوحان، إما أول يكون مفتوح أو أول متحرك منه مفتوح. ما الفرق بينهما؟ أن أخوان الترين عمل الآن راضية أكل شرب أحسن كاتب دحرج تدحرج النهار بالفتح لا تتغير مثل أكل الحمد لا تبقى مثل أحسن الحمد لا تبقى. وربما يوجد أفعال أولها همزة الضرورة همزة لكن بعد الهمزة تكون هذه الهمزة ربما تكون مشهورة لا اعتبار بها هذه الهمزة. ليش لا اعتبار بها؟ لأنها في وسط الكلام تذكر لا تثبت في الكلام. عندما أتكلم بكلمات متعددة نأتي بكلمة قبلها تثبت في الكلام فالعبارة لا تثبت همزة في هذا الفعل فما لا يكون على مشهور العلامة أنه بعد الهمزة ما لا يكون داخل. نأتي نقول أول متحرك منه لازم يكون مفتوح يعني بعد السكون لازم يكون فتحة كما تقول إن كسر قلنا لا عبرة بهذه الهمزة لأنها تسقط. إذا تريد تجيب مثلا فاء قبله تقول فان كسر فإن كسر ومفتوح تقول فان كسر إذن من هنا يعلم أن هذه الهمزة همزة تراث تسمى تسقط في الدرج في هذه الكلام في نور رب الكرام تسقط. أما الهمزة الأصلية مثل همزة أكرم الأصلية بهذا المعنى أكرم أكلا أحسن أصلية من جملة الفعل مو أصلية يعني أنها ليس المزيد من جملة. أما هذه همزة انكسر همزة احترق همزة استخرج همزة كرمان وكذلك شوشباء اجلوزباء وكذلك أمثالها هذه الهمزة فيها تكون همزة وثمان تسقط بالدرج في أثناء الكلام بمعنى تكون علامة الفعل الماضي من هذه الأفعال تكون بأن أول متحرك بعد الساكن مفتوح الكافي الكذا مفتوح الكافي احترق مفتوح الكافي استخرج مفتوح الميم في اطمئن مفتوح الشين في اشوجب الجيم في اسلوى بلد هذا هو المتحرك مفتوح. هاي ما هي اوزان هذه الكلمات واوزانها كما يلي ان سعد انكسر استعد احترق استقن استخرج يقول لا تعتبر حركات الألفاظ ولا تعتبر أن تمثل حركات الألفاظ في الأواعين في أوائل الكلام التي تراها العلم تعتبرها ليش؟ لأنها تتوهم أنها زائدة تثبت في ابتداء الكلام وتثبت في الذات. فمثلنا أنه قلنا من الأمثلة إذا تأتي بباقة من الاستخراج فاستخرج فانكسر فاحترق فاطمأن فأسوجب فجلب قال الرسول عن عامي الذي بات تقوم ولا تموت كان عظيما لكما عمل الواصل. اما اذا كانت الهمزه همزه قطعين يعني تثبت سواء كان في اول الكلام او في وسط الكلام فاننا اعتبار بها نعتبر حركتها. هذا ما كان علامه المبني للصاعد. المبني للصاعد يعني الفعل الذي يحصل صاعدان. أما علامة المبني للمفعول يقول والمبني للمفعول والمبني للمفعول من هنا من المجهول يعني يقول أول ما هو معنى أين المبني المجهول يعني الذي لم يذكر فاعله كأنه جهلنا فاعله هو الفعل الذي لم يسمى فاعله الذي سمع لم يذكر فاعله. ما هو علامته؟ تعطيكم علامته. علامته ما كان أوله مضموماً أوله يكون مضموماً الفعل الماضي الذي أوله مضموم يعتبر مبني للمجهول يسمى مبني للمفعول أيضاً. المبني للمفعول من الفعل الماضي سواء كان ثلاثي أو كان